وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين جل جلاله خضعت لعظمته وجوه العابدين فطوبى لمن عبد وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في حديث شريف ما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر وهو يعني صلى الله عليه وسلم العشر الأول من ذي الحجة فقال صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وإسناده صحيح ومفاد الحديث إخوة الكرام أن شهر ذي الحجة عندما تدركه عليك أن تشتغل بذكر الله تبارك وتعالى فيه كله وأوخذ الأيام بالجد في العمل نصف الأول لأن العشر الأول منه تسمى في كتاب ربنا الأيام المعلومات وما يليها من أيام التشريق تسمى في كتاب ربنا بالأيام المعدودات لذلك الله تعالى لما قال في كتابه في سورة الحج مخاطبا خليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة ولما قال ربنا سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات الأيام المعدودات هي أيام منى أي هي الأيام التي تلي يوم عيد الحج الأكبر إذن كلنا مطلوب منه أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره وتحميده لكن أوكد أيامنا في أيام ذي الحجة نصفه الأول ومن ثم وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بهذا فصل يا ربنا وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار وعلى من اتبع شرعك ودان به إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين ثم أما بعد فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام واعلموا أن الأيام تجري بنا مسرعة حيث رخاء الله سبحانه وتعالى وما من يوم إلا ويدنينا من الأجر وجدير بمن يعرف هذا أن يكون دائما الاستعداد حتى إذا ما بغته الموت بغته وهو على طاعة عندها يفرح أما من بغته الموت وهو على معصية عندها يندم ولكن لا ينفع الندم ولذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وضح أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الكافر راحة للمؤمن لأن فاته وهو على استعداد. أما الكافر المخالف المعاند المشاقق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولسبيل المؤمنين لو بغته الموت فإنه يؤدي به بعد ذلك إلى عذاب السعير. لذلك ينبغي لنا أيها الكرام أن نريم ذكر الله سبحانه وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني، ختمنا درسنا في اللقاء الماضي عند فائدة من فوائد خبر الإفك، ألا وهي أن الأوس والخزرج من آمن منهم بالله واليوم الآخر ونصر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كل طائفة أنابت كبيرها وعهدت له في الكلام ليمثلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلم سعد الأوس وتكلم سعد الخزرج. سعد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وسعد الخزرج سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتجادل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهت المجادلة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عن منبره ثم فض ما حدث ودار من خلافات واختلافات بين الأوس والخزرج. وبينا في هذا أن لكل إنسان منا أن يرجع أمره إلى كبيره، وهذا من الدين كما وضح النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الجامع: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. ثم بينا كذلك في الموقف أنه لا يغير المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه، أما إذا كان في التغيير استبدال المنكر بمنكر أخف نغير، إن غيرنا وزال المنكر كله نغير، أما إن غيرنا المنكر وأعقبه منكر أكبر منه ينبغي لنا أن نسكت ولا نغير، ويكفينا عند ذلك أن ننكر بقلوبنا. بعد ذلك في الفوائد أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خرجت لقضاء حاجتها وأخذت معها أم مصطح رضي الله تعالى عنها وعن ولدها مصطح، فلما ذهبت معها لقضاء حاجتها كأن أم مصطح رضي الله عنها كانت تمشي مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وفي بالها شغل، والشغل الذي علق بخاطرها كلام ابنها في حق الطاهرة العفيفة رضي الله عنها وارضاها عائشة، فكأنما لما اشتغل خاطرها بما قاله ولدها تعثرت قدمها في طرف مرطها، والمرط كساء تلبسه المرأة فوق ثيابها فلما تعثرت قدمها في طرف مرطها قالت: تعس مصطح، تعس مصطح. والتعاسة ضد السعادة، تعيس يعني لا أراحه الله، لا أراحه الله، وكلمة تجري على الألسنة لكنها قالتها وهي تعنيها وهي تعني معناها. تعس مصطح، فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أتسبين رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي هذا دلالات، أول دلالة جواز خروج المرأة مع المرأة لقضاء الحاجة. جواز خروج المرأة مع المرأة لقضاء الحاجة. ثانيا جواز الدعاء على من تكلم بكبير، بكبير من الفحش، بكبير من الفحش. ثالثا فضل من شهد بدرا، فضل من شهد بدرا. رابعا لما قضت الحاجة وأخبرت أم مصطح أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقول مصطح: أما تدرين ما قال؟ قالت: وما قال يا خالة؟ قالت: لقد قال كذا وكذا. فقالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها: فازددت مرضا على مرضي. وفي هذا فوائد: أولها أن الخبر السيء يهم الإنسان، يهمه أن يجعل الهم يعلوه، والهم مرض كبير، والهم مرض كبير. لا يكشف هذا المرض الدكتور المعالج الذي يعالج الأمراض الحسية، إنما لو ذهب وأجرى الإشاعات وأجرى الكشوفات لا يتوقفون على ما عنده. الكل يقول هو سليم بدنيا، لكن هذه علة نفسية، والهم علة نفسية، وهي علة قاتلة تفضي بصاحبها إلى الموت، تفضي بصاحبها إلى الموت. لذلك اعتلت أمنا رضي الله عنها وارضاها وازداد مرضها. فلما رجعت إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، إذن لي أن آتي بيت أبي فأمر. وما تكلمت بهذا الكلام إلا بعدما عاينت قلة اللطف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا هو الذي كان يعيش معها، هي ألفت منه الود، وألفت منه اللطف، وألفت منه الدلال، وألفت منه الوفاء. لكن مذ قدم من السفر ومن الغزو والوجه قد تغير، والوجه قد تغير، والمعاملة قد اختلفت، واللطف لم يعد كسابقه، ولم يعد منه صلى الله عليه وسلم أن يفتح معها مجال للكلام والدلال كما كان أولا، بل كان يكتفي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها أن يسائلها بسؤال معهول، يقول: كيفتيكم؟ وكيفتيكم سؤال عن الحال، كيفتيكم، ولا يزيد على هذا، ولا يزيد على هذا. فأمنا رضي الله عنها وأرضاها نظرت فيما سلف من معاملة وفي كلام أم مصطح، فعلمت أن الأمر جد خطير، فقالت: إذن لي أن آتي بيت أبي. وفي طلبها الإذن فائدة جديدة، وهي أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها إلا بإذن، إلا بإذن. تذكرون لما خرجت للخلاء وهي في الغزو، خرجت بلا إذن أم بإذن؟ بلا إذن. لماذا؟ لأن أمر الخلاء يستحيى منه، يستحيى من ذكره. لكن لما خرجت إلى بيت أبيها لتمرض هناك، خرجت بلا إذن أم بإذن؟ بإذن. وهي لما طلبت الإذن كانت غضبة أم كانت في فرح؟ كانت غضبة. فما بال نسائنا في هذه الأيام؟ اختلف حالهن تماما، اختلف حالهن تماما. ولذلك اختلاف حال النساء في هذه الأيام سبب في وجود المعضلات والمشكلات في الحياة الزوجية. ما من مشكلة في بيت إلا وأساسها الرجل والمرأة كلاهما معا، هو أعطى الحبل على غاربه وهي لم تحترم غيبته، ومن ثم قصرت في أهل الزوج وأفرطت في ود أهلها. لذلك هذه مشاكل. أمنا رضي الله عنها وارضاها ما تركت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضة وهي غضبة والهم يقتلها إلا بعد أن طلبت الإذن: يا رسول الله إذن لي أن آتي بيت أبي فأمر. فأذن له لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبت إلى بيت أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما ذهبت أرادت أن تعرض حالها على أبويها، عساها أن تجد عندهما ما يخفف عنها وما يزيح عنها الهم. فإذا بها تناشد أمها: يا أمها، أسمعت كذا وكذا وكذا وكذا؟ أسمعت؟ فتقول: لا يا بني، كل ما كان للمرأة ضرات أو ضرائر وهي حسناء إلا وكان غالب حالهن الكلام في شأنها مثلها. قالت: لا يا أمه، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءها الرسول عليه السلام وعرض عليها آخر عرض، قال لها: يا عائشة، إن كنت فعلتيها فاستغفر الله تعالى وتوبي إليه، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإلا فالأمر لك فقولي. لما سأل هذه المساءلة وناقش هذه المناقشة أشارت إلى أمها: يا أمه أجيبي عني رسول الله. قالت: لا لا يا بني، والله ما أدري ما أقول، والله ما أدري ما أقول. قمة الإنصاف، قمة الإنصاف وقمة العدل في القول، العدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، لا يقولنك أن هذا ولده أو أنه قريبه، إنما ينبغي أن تهتم بأمر الحق. تأتي المرأة من بيت زوجها وقد يكون لم يأذن لها، فتأتي أمها وتشكو لها ما لم يكن، وتشكو لها ما لم يكن. فإذا ما جاء زوج البنت ودخل الدار تبدأ الأم تملي عليه كلاما وهي كأنها على يقين أنها حضرت، لم تسمع، كأنها كانت معهما، ويحلف لها بالله ما حدث. تقول: لولا ما، لو حلفت على بيت مصر بنتي عندي صادقة. تأمل، هذا حالنا. لكن انظر في حال السلف، في حال الصحابة الكرام، في حال من عاينوا نزول الوحي وتأدبوا بأدبه: يا أمه أجيبي عني رسول الله صلى الله على محمد وآله. فتقول: لا يا بني، والله ما أدري ما أقول، ما عندي علم. تأدبوا بأدب القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ما أدري ما أقول. يا أبتاه أجب عني رسول الله صلى الله على محمد وآله. فيقول الصديق: والله ما أدري ما أقول، ما عندي علم بأي شيء دافع. هل الصديق رضي الله عنه وارضاه إن طلع عليه تشويش المشوشين وصدق في ابنته؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. لكنه لا يستطيع أن يحكم بالبراءة لأنه ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا. والوحي انقطع في هذه الآونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع في تلك الآونة، والجميع بدأ ينظر إلى السماء. فقالت أمنا رضي الله عنها وارضاها: والله إن قلت لك أني لم أفعلها وأنا كذلك، ما صدقتموه. ولو قلت لكم فعلتها والله يعلم أني لم أفعلها لصدقتموني، ولكن لا يكون من أمري وأمركم إلا ما كان من يوسف وبنيه. ثم تمثلت بقول الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهنا جواز الاستدلال بآيات القرآن الكريم في المواقف، في المواقف يعني قد يعرض لك موقف في معاملة فتستدل على الموقف بآية من كتاب الله، يجوز، يجوز، كأن ترى خيانة أو ترى أمانة أو ترى شيئا مثل هذا فتقول صدق الله قال في كتابه، يجوز هذا، يجوز. لذلك تمثلت أمنا رضي الله عنها قول الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، مع أن يعقوب عليه السلام قالها متى؟ قالها لما فقد ولده الأول وولده الثاني، ما قالها في اتهام وجه إليه، ما قالها في اتهام وجه إليه. ومن ثم يقول أهل الأصول: العبرة ليست بخصوص السبب إنما هي بعموم اللفظ. إذن لك أن تستدل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي موقف يعرض لك أو تعرض له من خلال استدلال أمنا عائشة. ولذلك في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ودخل وهو مليء وهو قوي بجيش عرمرم فوق 10,000 مقاتل، وقد خرج من مكة يعني خرج وهو الصحابة في موضع ضعف، في موضع ضعف، لكن لما عاد قويا صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هم كانوا ينتظرون أن يذبحوا، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تمثل بقول من؟ بقول يوسف عليه السلام، بقول يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. أما الرواية: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تصح، لا تثريب عليكم اليوم، تمثل بقول يوسف عليه السلام. إذن يجوز أن تستدل بآيات من كتاب الله تعالى على المواقف التي تعرض لك أو تعرض لها. كذلك في الرواية، في الرواية لما انقطع الوحي ولم يجب الصديق رضي الله عنه وارضاه ابنته ولم تجبها أمها، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الرعدة والرجفة وتقطر جبينه بالعرق، فاستبشر الناس الحاضرون بأن هذا هو الوحي، بأن هذا هو الوحي، ومن ثم نزل الوحي بآيات الإفك ببراءة السيدة الكريمة عائشة رضي الله عنها وارضاها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. البشارة جاءت البشارة إثر جزع أم إثر صبر؟ صبر. وهكذا الصبر دائما عاقبته الفرج، عاقبة الصبر الجميل الفرج، وهناك صبر، وهناك صبر جميل، وهناك صفح، وهناك صفح جميل، وهناك هجر، وهناك هجر جميل. الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، بلا شكوى، بلا شكوى، ما تشكو أبدا. جاء القدر، آمنا بقدر الله واسترجعنا لنزول المصيبة، لكن ما شتونا الله إلى أحد، ما شتوت الله وما ترجمت بكلامه، إنما احتسبت أجري على الله. هذا صبر جميل. لذلك لما كان من أمر أبي بكر وزوجته رضي الله تعالى عنهما من إعلام عدم الجزم بالكلام في حق ابنتهما ما كان من البنت الطاهرة الخط، فصبر جميل. أملك إيه؟ أنا ما أملك شيء، ما أملك شيء، ولا حلفت بالله أنا ما عملتش. تتفنى لو حلف مش هتصدقوا، ولو حلف ما هتصدقوش، لأن الحال خلاص يعني إيه أكاد أن ينطي على الناس. فلما جاء الوحي استبشر أهل عائشة والأمة كلها استبشرت، وتواضعت أمنا رضي الله عنها وأرضاها. يعني ما فرحت، يعني فرح المغترين. جاء القرآن بذكرها، جاء القرآن ببراءتها، يعني لم تجعل منها شنشنة ولا طنطنة. قالت: وما كنت أظن أن ينزل في شأني قرآن. يعني كأنما استصغرت نفسها، أطلع أنا إيه حتى ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. تواضع، دعوة إلى التواضع. فإذا كان الصبر أعقبه الفرج، فالتواضع كذلك قرينه الرفعة. من أراد أن يرفع عند الناس وعند رب الناس فليتواضع، فليتواضع. فالتواضع زينة في كل الناس، وفي طالب العلم أوقات. طالب العلم ترى من الطلبة طلب، عندهم نهمة في الطلب، لكن عندهم تعالي على الغير. إذا كلم غيره كلمه من علو، وإذا ناصح غيره ناصحه من أعلى. وهؤلاء مع شدة الطلب وحرصهم عليه، إلا أن أثرهم ضعيف جدا في الناس، ضعيف. لكن هناك طالب علم همته ليست كهمة غيره، لكنه جميل بالتواضع. إذا ما خاطب الناس خاطبهم بالتواضع، وإذا ما نصحهم قدم الرحمة في النصيحة. فهذا ترى أثره في الناس كبيرا، ترى أثره في الناس كبيرا. لذلك ما أحوج طالب العلم إلى التواضع. إن كلمت الناس كلمهم بلغة العاصي، لا تخاطبهم بلغة الطائع، لأن المعصية يعني قبر علينا جميعا. وفي حديث الترمذي: كل بني آدم خطاء، خطاء. الواعظ يخطئ ويخطئ الموعوظ. فإذا ما نصحتك ينبغي أن أنصحك على أنني مخطئ. ما معنى هذا؟ يعني أستشعر الخطأ. أنا يوم أن أذنبت الله تعالى سترني، وهيأني الله تعالى لأنصح فلان. هل أنصح من قبيل التعيير والشماتة، أم أنصح من قبيل أن يهيئ له الله سبيل التغيير فيغير؟ لو أنا نصحت من قبيل الشماتة ستسمع على المنابر فحشا وبذاء، ستسمع على المنابر فحشا وبذاء. أقول فلان فعل وفلان فعل، والله تعالى لم يرسلني على الناس حفيظا. لكن لو أنني قصدت بنصيحتي التغيير لقلت: ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، ومن في رأسه جرح يضع يده علي. وهذا هو الفاصل بين دعوة المتواضعين ودعوة المستنكفين. فانتبه، فانتبه، لا تتعالى على الناس. وقد علمت سلفا ما رواه أبو داود وغيره من قصة قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صحابته الكرام ليعلمهم أدب النصيحة. قال: كان في من كان قبلكم رجلان، أحدهما عاصي والآخر عابد. وكان العابد كلما مر على العاصي ذكره ويوما مر الطائع بالعاصي فقال له أقصر، ومعنى أقصر يعني كفاك معاصي. فقال له العاصي خلني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك. غرور الطاع. أنا صليت الفجر فنظرت عن يميني فلم أرى جاري فلان، فأخذتها علي وصرت أطمطن بها في المجالس. من لا يصلون الفجر ومن من الناس في الجلسة لم يصلي معي، فلان هو المعني. أنا بهذا ما نصحته، أنا بهذا فرحت وبهذا اغتررت. وعندما يحدث كلام بيني وبينه أنا أصدر أحكاما وصكوكا، أقول له هذه ذقني أو هذه لحيتي لو دخلت الجنة. ولما يبقى في معاملة بيني وبينه ونختلف أقول له أهيه حيودوك على نار حدث. انتبه. الطائع الإسرائيلي لما رجع على العاصي بالنصيحة قال له العاصي خلني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال الطائع والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لن يدخلك الله الجنة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى من المتألي علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. التألي هو الحلف. من الذي يحلف على الله بأن لا يغفر لفلان؟ قال الله تعالى قد غفرت له أي العاصي وأحبطت عمله. فكان أبو هريرة يحضر الجلسة وهو أحد الرواة في هذه الرواية، قال أبو هريرة لقد تكلم العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكن متواضعا، تواضع مع أخوانك، إن رأيت خطأ ليس هذا آخر المخطئين، بل الخطأ جاري على الناس إلى يوم القيامة. وفي الحديث لو لم تخطئ لذهب الله بك ولا أتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله له. ارفق بالمخطئ، أنت له كالطبيب المعالج. لو قابل الطبيب مرضاه بعنت وغلظة فربما اهتم المريض ومات وكان المعالج سبب في وفاته. كذلك المخطئ أنت معالج له، فارفق به واعذره عند خطأ وخذه في أحضانك وهدهد عليه وقل له لا تيأس، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك وأطال الله في عمرك وتصلح الخطأ إن شاء الله. ما عليك خذه بيده، لكن ما تعملش معاه على إنك علامة. يعني من الأمثلة القريبة جدا، ممكن واحد يوقفك في سكة يريد أن يناصح يقول لك والله من فضلك بس يعني الحديث ده أنا مش عارف معناه، عرفني معناه. تقوم تبدأ تعرفه معناه يقول لك لا ده الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، يبقى أنت من مين مش عارف. إذا هو بهذا يطلب نصيحة أم يطلب إظهار العضلات؟ إظهار العضلات، لأن السائل يسأل حيث لا علم. حتى لو كان عندك علم في المسألة ينبغي أن ترفق بغيره. قلت له اقرأ على الحديث، قرأت الحديث، قل بارك الله فيك. حتى لو أنا قرأته لك خطأ قل بارك الله فيك، نريد أن نحتكم معا عند هذه النقطة عند شيخ آخر، أو قل لعلي سمعتها من فلان يقرأ كذا وكذا، فما تقول؟ بهذا تعطيه النصيحة، لكن تقول له لا ده هذا خطأ، الله كيف تناصح وتطلب القراءة وعندك علم في المسألة؟ إذن ده فرض عضلات، وهذا من غرور طالب العلم. نصيحة في أسلوب، لكن ثوب النصيحة ثياب يعني به صدق، ثياب به شهرة. لذلك لا، النصيحة بخلاف ذلك، أدب النصيحة خلاف ذلك. إن طلبت منه القراءة لا تعلق عليه، وإن رأيته يقرأ خطأ فقل لعلني سمعت هذه الآية من فلان يقرأ كذا وكذا وكذا، قل لعلني، حتى تخرج بنفسك عن منع الغرور وعن منع فر العضلات. لذلك الشاهد أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل في شأنها القرآن لم تغتر، بل أعلنت قمة التواضع، قالت ما كنت أظن أن ينزل في قرآن، ومن أنا حتى ينزل في قرآن. بعد هذا يا عائشة قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشكري، قالت لا، إنما أشكر الله الذي أنزل براءتي من علمه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده تشم فيه ريحة كده، بس ريحة ذكية طيبة. والذكية في كلمة عائشة إنما أشكر الله ليس معناها التعالي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هو استشعار العزة، عزة من؟ عزة البريء، عزة البريء. لما تظهر البراءة يقوم هنا استشعار العزة عند البريء. يعني جاءت مناصر سلام إجاني وقال لي أنت عملت ولا ما عملتيش، مع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سمع الخبر لأول مرة دافع عن أهلي أم لا؟ دافع، قال أهلي ولا أعلم عنهم إلا خير. لكن في قول عائشة ومن رضاها إنما أشكر الله الذي أنزل براءتي فيها استشعار عزة البريء، فهكذا شأن البراءة، أهلها عزة، لأن البريء صاحب حق والحق عزيز، والمتحدث بالحق إن خلع ثوب العز ضاع الحق وضاعه. لذلك ينبغي أهل الحق أن يعزوا بالحق، ففيها عزة البريء، عزة البريء، وخاصة إذا انقطعت سبل الدفاع. وسبل الدفاع أبوها قال ما عنديش علم، أمها ما عنديش علم، فسبل الدفاع انقطع. لما جاءت البراءة أصبحت العزة موجودة. يعني هذه العزة تختلف من إنسان إلى آخر، مواقف يستشعر الإنسان فيها أنه بريء ويعلم براءة نفسه لكن لم يصدق واحد، فإذا ما جاء الدليل براءة تراه يترجم عزته إلى بكاء، ينهمر في البكاء. بيبكي ليه؟ بيبكي ليه؟ ما هو بيبكي لأنه هو كان ينتظر أن يصدقه الناس لكن ما صدقوه، لكن لما جاء القرار بالبراءة الناس صدق، فبدأ يعبر عما في داخله بالبكاء، بالبكاء. لذلك أمنا وأرضاها عبرت بقولها إنما أشكر الله الذي أنزل براءتي من السماء. بعد هذا من الآثار التقوى وفضلها، التقوى وفضلها والصبر وفضله، وقد بينا سلفا قصصا كثيرة في الصبر، إنما مفاد هذا أن الصبر تلاه الفرج، وأن التواضع تلاه الرفعة، وأن العزة لباس أهل الحق، فلا يتخلى عن عزته إنسان مهما كان الأمر وكان. وفي الرواية فضل الصديق رضي الله عنه وارضاه، فضل الصديق، وفي الرواية أنه حلف ألا ينفق على مصطح، وفي الرواية أن الله أنزل آية تتلى في حق من عفى وأصلح، فقال في أخبر الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق: بلى بلى بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. فبعدما حلف الصديق على قطيعة قريبه، نظرا لأنه قال في حق ابنته ما قال، عاد وحنث في يمينه وكفر. وفي هذا فائدة، والفائدة هي أن من حلف على شيء ثم تبين له أن غيره أفضل منه فعليه أن يحنث في يمينه وليأتي الذي هو خير منه ويكفر عن يمينه ويكفر عن يمينه. وفي الرواية أن أمنا رضي الله عنها قالت: وما كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب. يعني تساميني، تساميها في جمالها. يعني أمها لما قالت لها: يا بني إنها ما كانت من امرأة ولها برات أو ضرائر إلا وكان شأنهم الكلام في حقها، كانت في النساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت جميلة، وكانت أم عائشة جميلة، بدون ما وما كانت تسامين إلا زينب، غير أن زينب شهدت ببراءتي، شهدت ببراءتي. وفي هذه الرواية فضل زينب رضي الله عنها وأرضاها، وفيها كذلك أن زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت جميلة كأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الرواية إخوة الكرام فائدة جميلة جدا لعلنا تغافلنا عنها في أول لقاء، وأحد الفضلاء يعني استدركها علينا، وقلت له في آخر اللقاء سأذكرها. وهكذا منها جواز استعارة الحلي، جواز استعارة الحلي، لأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أعارت أمنا عائشة حقدا لها، وهو أساس الإيه؟ أساس هذه القصة، جواز استعارة الحلي. وإذا كان الحلي استعار فالثياب مستعار. وفي الرواية أنها كانت خفيفة، يعني إيه؟ ما كان اللحم قد غشاه. وفي هذا دلالة على الاقتصاد في الأكل، الاقتصاد في الأكل، والأكل إلى دون الشبع. قلنا بارك الله فيكم إن من الفوائد جواز استعارة الحلي، كما كان من أمر أسماء رضي الله عنها وأرضاها لما عرض أختها عائشة وأرضاها بعض حليها. وفيه الاقتصاد في الأكل سبيل إلى خفة أجساد النساء. وفي الرواية كذلك الحرص على أداء المستعار. فالبعض منا يعني لو استعار آلة من الآلات، وما يستعار في هذه الأيام كثير، لعله لا يهتم بأمرها لعدم فقهه بالشرع، فيكون منه الإتلاف. وإذا ما كان منه الإتلاف تسبب في فساد، والفساد هو إذا ما استعرت مني شيئا ولم تأت به، أو جئت به ناقصا، أو جئت به متلفا، فإنني من بعدها أخاف أن أعير غيرك شيئا، ومن ثم نحدث الضيق في المجتمع. وهذا يحدث في بيوتنا كفلاحين، ويريد الفاس، أعطيته الفاس، الفاس نصلها وجابها من غير إيد، هذا إن أتى بها، لكن ممكن يأتي باليد بدون الرأس، وممكن لا يأتي بها، ما يكون عنده اعتبار ولا اهتمام. فهذا يحملني أنا كإنسان معير ألا أفرط في حياتي مرة ثانية. لذلك يعني لعل أحد الإخوة بارك الله بيقول من الفوائد فوجدته مكتوبة عنده الآن وبارك الله عز وجل. كذلك من الفوائد لما نزل القرآن بالبراءة قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. واحد بيقول لي الله الخير فيه، نقول الخير أن الله فضح المنافقين وهذا خير. ثانيا أن الله تعالى أمر بإقامة الحد على كل من تكلم، وفي إقامة الحد خير للمجتمع أم لا؟ ما هو الخير المتمثل هنا؟ حفظ كيان المجتمع من البداء والفحش، والحد يوفر للمجتمع الأمن ويوفر في المجتمع الفضيلة، هذا خير أم لا؟ خير. كذلك في الرواية أن البراءة نزلت بوحي معصوم، لذلك سبوا عائشة رضي الله عنها وارضاها في عرضها بعد نزول القرآن فيها كفر صريح باتفاق أهل العلم، لأن وقوعه في عرض أمنا رضي الله عنها وارضاها يكون تكذيب لما نطق به القرآن، تكذيب لما جاء في كتاب الله من آيات محكمات. فالذي يرمي أمنا في عرضها رضي الله عنها وقد برأها الله في عليائه كافر بإجماع الأمة كافر. وفي الرواية تجديد الشكر على نعم الله تبارك وتعالى. إذن لعلنا ذكرنا قرابة 50 فائدة في مجموع اللقاءات الثلاث، ونكتفي بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ آخر حديث في الباب، ثم نأخذ أسبوع أجازة، ثم نأتي للامتحان إن شاء الله. والله إن امتحان مضيع بحاجة، لو امتحان أبو نبي حيبقى أحسن منك في الإجابة. جايب لك السنة برضه؟ نسمع. خلي الكلام بلا غيبة يا ابو نبيه. اسمع شوية اسمع شوية حملوه. احنا اعتدنا ان احنا قلنا كده احنا موافقين عليه بخبر، يعني احنا موافقين عليه بخبر كده موافقين عليه. خلاص يقول ما حكم صلاة الجماعة التي تقام بعد الجماعة الأولى، حيث إننا نعمل في مصنع ولا يمكننا أن نترك العمل جميعا عند وقت الصلاة، وهل يؤجر من صلى في الجماعة الثانية مثل أجل الأولى أم لا؟ هو لما منع عن الذهاب الأولى منع بعذر شرعي أم لا؟ منع بعذر شرعي، يأخذ ثواب الجماعة الأولى، يأخذ ثواب الجماعة الأولى. ثم لعلنا ذكرنا قبل ذلك وقلنا ينبغي أن نكيف حالنا حسب الشرع. يا عمي السماعة هي هي انت بس روح. وقلنا يعني حتى نرحم أصحاب المعاني نقسم على أنفسنا أمر الصلاة 5 في الجماعة الأولى، والخمسة الآخرون مباشرون في الإيه؟ في الموقع، علشان حتى لا يأتي في الماك، وعندما يأتي 5 يذهب 5، بهذا نستطيع نصلي. إن تيسر لنا أن نأتي بحصر ونجعلها في المصنع ونصلي جميعا في المصنع جماعة، يبقى هذا هو الأولى والأول والأعلى، يبقى خلاص يبقى إحنا كده أصبح عندنا اتفاق. وهذا قد يؤدي في المستقبل إلى أن يحمل صاحب المصنع إلى أن يبني مسجدا. لماذا؟ لأنه سيرى عمل بلا نقص، يبقى في نماء، لكن بنحفر عليهم بعد كل مسجد، لكن نحفرني مرة واحدة ونروح نصلي وهو راح يصلي الصلاة في 10 دقائق ضيع ساعة. بهذا يعني لعلك لو صاحب المصنع ليس بمسلم يقوم يعني يزهد فيك، فقال يا عم المسلم وبقى وقت، لا أنت مسلم اجعل خروجك للصلاة دعوة دعوة. هل يجب أن يكون عامل السن في الأضحية مثل البقر؟ البقر أقل شيء يجزئ فيه ما كان قد مر من عمره 2 سنين وشرع في 3، لأن العبرة في الأضحية ليس اللحم، إنما العبرة فيها السن. والله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يتقرب بالذبح، والا لو الامر باللحم كنا رحنا اشترينا لحم ايه لحم اكسب وانفع. لان يا الله ايه لحومه ولا دماء ولكن انا تقوى منكم. يقول قلتم موت الفجأة يروح المؤمن. هذا انا ما هذا القول، ما هذا القول، انما هذا ما كما ذكرت في الحديث. فهل الكافر معافى من سكرات الموت؟ ومن الذي قال له معافى من سكرات الموت؟ وهل اذا مات فجأة الموت نفسه غصة ام لا؟ غصة، غصة نفسه. يقول نريد كتبا قيمه في الجوائز ان شاء الله اذا نجحت، اذا نجحت نجيب لك ان شاء الله جوائز قيمه. وعادتنا في الامتحانات اننا ناتي بما ينفع طالب العلم، مش احنا مش لسنا من رواد ان احنا نعبي كتب على الفاضي، لا، كل كتاب بنوزعه في جائزه بنكتبه بحيث في المره الثانيه ناتي بكتاب غيره، بحسب الامل الطويل يبقى هو كون مكتبه من خلال مجهوده، من خلال مجهوده. واستماع يا شيخ محمد، واستماع يا طفش عم شنجيب. يقول قلت في اللقاء السابق، يعني انت فاكر، طب ايه رايك انا في اللقاء السابق باللغه العاميه جرطست، هل تقرون معي هذا ام لا؟ أقول أيوة. اسمع معايا، في اللقاء الماضي أنا لما قلت إن المسجد كان يمتلئ عن آخره ونفرش برا حص، لكن الحمد لله البقية يلا اعتبرنا غثاء. أنت قلت لا مش غثاء، إحنا زبد. قلت مش تمشي ورايا، قلت لا إحنا زبد. طب ما هو الزبد هو الغثاء يا حبيبي، إيه رأيك؟ يبقى أنا جرطستكم ولا لأ؟ الكل اتجرطس. لما أنت فاكر دي ما افتكرتش ديك ليه؟ لما هو فاكر السؤال ده يقول قلتم في اللقاء السابق أن اللحية مختلف فيها بين الوجوب والاستحباب، فمن قال بالاستحباب وما دليله؟ فأنا لم أسمع هذا من قبل. لما أنت فاكر دي ما افتكرتش أنك اتجرطست ليه؟ ما هو الغثاء هو الزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس ها؟ طيب هو وافق يبقى زبد. يبقى دائما باستمرار، يعني لا تكن منظار على الآخرين وتنسى نفسك. وبعدين تعالى معايا، من قبيل العلم لا من قبيل الفتنة، لأن في الأصل هناك علم يطرح وعلم لا يطرح. لكن انت الان طالب علم، انا ساخبرك بمن قال بالاستحباب، بس عاهدني ان لا تنشر الكلام، وانا هقول بعين الميكروفون حتى لا يسمع الاخرون. تعال معايا، من قال بالوجوب؟ ما هو حسجله في من قال بالوجوب استدل بحديث خالفه، مش كده؟ اعفوا اللحى وخالفه. طيب ايه رايك؟ صلوا في نعالكم وخالفوا. مين فينا الان بيصلي في النعال؟ انا عايز اسمع اجابه راشده، من منا يصلي في النعال؟ يبقى لو الحديث هناك وخالفوا، صلوا في نعالكم وخالفوا، يبقى معناها هنا اللي مش بيصلي في النعل آثم ولا لا؟ ما الامر هنا مثل الامر هناك، وخالفه هنا مثل المخالفه هناك. اصبغوا وخالفوا، الامر هنا امر ايه؟ امره وخالفه قرينه. لذلك القائلون بالاستحباب قالوا هنا امر وقال وخالفه، وهناك امر وقال وخالفه. فإذا كان اللحى، كان إعفاء اللحى واجبة، إذا فالصلاة في النعال واجب، وصبغ اللحى والرأس واجب. ومن ثم حملوا هنا الأمر على الإيه؟ على الاستحباب. إذا هم لهم أدلة، وعندنا كما نقول بالوجوب نحن عندنا أدلة. لكن ما تقولش ما سمعناش حد بالاستحباب. لسه بنقول في المنظار، لا تكن عينا على غيرك، اجعل عينك في نفسك واشتغل. إن كان الله تعالى قد من عليك باللحية، يعني تخلق بأجمل الأخلاق، واجعل أخلاقك سبيلا إلى قلوب الناس. يقوم الكل يبقى زيك، لكن لما تقعد تقول له لحيته لحيته بيصلي من غير لحيه وقاعد من غير لحيه، ده فاسق ولا مش فاسق؟ هيكرهك مش هيعاملك، ومن ثم لا تستطيع ان تصل به الى الله. يعني انا كنت في مسجد الحمد في القاهره اليوم الخامس، فبعد الخطبه كده جلست 10 دقائق كده اخذ نفسي، جاني واحد شباب كده شباب قام قال لي يا عم الشيخ نعم، قال انا كده فاسق وشاور لي كده على ايه؟ على لحيته. فانا سالته سؤال، قلت له يا بني هل تصلي الفجر؟ قام سكت كده. قلت له اجل، قام قال لي صراحه لا، قلت له صلي الفجر فالفجر اكبر من اللحى. هاته الاول، الاول هاته، لما تحصل عليه شكل فيه براحتك. احنا هنقعد نقول له اللحية تقوم البصير، اللحية صحيح من الدين وشرائع، لكن الاول هات له الاهم. شوف عارف ربنا ولا لا، شوف عارف ربنا ولا لا، عرفه الاول بالله. ده هو جاي يصلي ولابس يعني الشورت اللي هو مش الا الركبه، فوق الركبه فوق الركبه، وبيسال عن اللحية. طب الاول استر دي، الاول نقول له الاول غطي الاول، وبعديها نقول له اللحية. يبقى ما ليس معنى كلامي ان انا ازهدك في اللحية، لا، لكن انا اريدك ان تكون عينا اولا على نفسك، ثم من بعدها تخرج للناس بجميل الافعال، فعندها يتمسكون بهديك. يريد ان يعرف حكم التأمينات التي يأخذها من الحكومة بعد بلوغ سن المعاش. معاش اللي كلمك يا حبيبي، اسمع يا حبيبي، كل التأمينات القهرية لا دخل لك فيها. انت تقدر تمنع الحكومة تدعم مرتبك؟ ما تقدرش، ما تقدرش. فهذه امور قهرية لا دخل لك فيها. اما التأمينات الخاصة في استطاعتك ان لا تذهب. ولذلك التأمين على الحياة في الشركات هذه قمار، وقد وضحنا فيه من قبل قمار، لأنك تدفع ولا تعرف كم تدفع، ولا تعرف كم تدفع ولا تعرف كم تأخذ، وهذا غرر. ما قال به كل العلماء، قالوا هذا غرر، حتى اللي بيحلوها بيقولوا صحيح فيها غرر، لكن له غرر غير فاحش. وما حكم فوائد الأرباح؟ الأرباح وفوائدها أو الأموال وفوائدها، أولا أخرج المال من محل الحرام، ثم بعد ذلك سأل عن المال، لكن ما تقولش والله نخليه وأنا اللي حيطلع منه مش هاخده. طب ما أنت بوضعك المال تعين أهل المنكر على المنكر. الأول طلع المال في مكان طاهر وبعدها اسأل عليه. أحبك الذي أحببتني من أجله. طيب بقول إيه؟ نقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. طيب هناك فوائد، طيب الفوائد قرأناها بارك الله فيك، قرأناها جزاك الله خير، وهذا السؤال قرأناه كده، يعني اعذروني كفى بهذا إن شاء الله. لكن هناك استدراك، لما سمعت الشريط في الأسبوع الماضي وجدت سؤال لعلني أصابني وهم عند الإجابة، وهو السؤال هو ما هي المحاقلة؟ لعلني أجبت وقلت المحاقلة وأشرت إلى واحد من الحاضرين قلت جاوب، فجاوب الطالب إجابة فيها كذلك لبس، قال إني بيع الثمن قبل بدو صلاحه فسكتنا، ولكن الإجابة الصحيحة أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يقال له بيع المزابنة، أما بيع المحاقلة هو كراء الأرض ببعضها، يتأجر الأرض بجزء منها. المحاقلة هو زراعة الأرض ببعضها، كان الواحد فيهم يعني يأتي إلى أفضل مكان في الأرض اللي حواليه المية، يقول له ازع الأرض بس بشرط المكان ده أخذ أنا محصوله، فهذه هي المحاقلة. وجزاكم الله خيرا. جاءنا إعلام تعلن الجمعية الشرعية لطلبة معهد عيادة الدعاء عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم للطلبة فقط، وتقدم الجوائز من الجمعية الشرعية الرئيسية. طيب ما هو المسابقة بس ما عرفناش الحافز قد ايه؟ لا كتير ما ينفعش، يعني الأول ياخد كام والثاني كام والمستوى الأول كام والمستوى الثاني كام؟ جزاكم الله خير، أخم الصلاة.